أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bye. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعظ.